إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، إن المتدبر لقواعد الإسلام ومقاصده العظام يجد أن شريعتنا تسد كل باب شر يفتح، تسد كل باب شر يفتح على الأمة الويلات والمحن والمصائب والفتن، ويرشدنا الشرع أيضا إلى كل ما فيه صلاحنا وفلاحنا في الدين والدنيا. فشريعتنا شريعة كاملة راعت جميع المصالح ودرأت كل المفاسد، لذا امتن الله تعالى على عباده بتمام هذا الدين وكماله. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة، فالسعيد الذي بهدي الإسلام اقتدى وجعل نصب عينيه التمسك بسنة المصطفى، والشقي من تنكب طريقه واعتدى. أيها الأحباب، من مهمات الأبواب التي جاء الحث عليها في كتاب الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويحث أمته على التمسك بأوامره فيها، باب معاملة ولاة الأمور، يعني الحكام. فكان يوصي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، في المعصية ما في طاعة لأحد، ويحث على الصبر على جورهم وظلمهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتوجيه النصيحة لهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم، حتى يكون المسلمون يدا واحدة، حتى لا تقع الفرقة بينهم. فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن كنا بشر، يعني في الجاهلية، فجاء الله بخير اللي هو الإسلام والدين، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله، هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. فقلت يا رسول الله، هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة، يعني حكام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن أدركت ذلك تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وعلى هذا سار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأوصوا من بعدهم بما أوصاهم به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فسدوا أبواب الفتن عن الأمة وعاشوا على خير وأمن وأمان، لعلمهم أن الإخلال في هذا الباب هو باب الفتن والشرور الذي جر الويلات على المسلمين عبر العصور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الخروج على الولاة، يقول: إنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم يقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. أيها الأحباب، من حقوق ولاة الأمر التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وتواترت فيها وصايا أئمتنا حق إكرامهم وإبراز مكانتهم ووجوب توقيرهم وسد كل باب يؤدي إلى الخروج عليهم وإهانتهم لما في ذلك من سقوط أو من إسقاط مكانتهم من قلوب رعيتهم، فيتولد عن ذلك عدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، وهذا مفتاح الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي وقال الألباني حديث حسن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل من وقر الإمام وعظمه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس أمور، من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني يدخل في ضمان الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا هذا في ضمان الله، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. لا يؤذي أحد ولا يؤذيه أحد، هذول خمس فئات من البشر في ضمان الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي رحمه الله. أيها المسلمون، من تمام توقير ولي الأمر وإعزازه وإكرامه عدم الطعن عليه وسبه ولعنه وذكر مساوئه على المنابر وفي المحافل، فالخروج بالطعن واللسان سبيل للخروج بالسيف والسنان. ولذلك كثرت الوصايا عن السلف في هذا الأمر لعلمهم بخطورته وعظيم مفسدته، وإنه دأب الخوارج المفسدين وليس بطريق أهل السنة المتبعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، يقول أنس الصحابي الجليل: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. إذا رأيت خطأ تصبر. والطعن في الولاة علامة لأهل النفاق ودعاة الفتن والشقاق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، بل هي مخالفة صريحة للشرع وسبب لفساد الدين وسلوك طريق أهل البدع. يقول أبو مجلد رحمه الله: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وعن أبي إدريس الخولاني قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنين هم الخائنون وشرار الأشرار. أيها الأحباب، إن الناظر في التاريخ وما يحمله من أحداث وعبر يجد أن مخالفة النصوص الشرعية في باب ولاة الأمر يجر على المسلمين كثيرا من المفاسد والويلات. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أنت شايف فساد في الخروج، سيأتي فساد أكبر. فاتبعوا أيها المسلمون وصايا نبيكم واسلكوا سبيل سلفكم، فهو السبيل إلى إعزازكم وتماسك أمتكم. فاللهم أصلحنا وأصلح ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من حقوق ولاة الأمر مما يكون فيه توقيرهم وإكرامهم حق الدعاء لهم بالصلاح والخير والبعد عن المعاصي والشر. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. يصلون عليكم يعني الصلاة دعاء، يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، لا ألا ننابذهم عند ذلك، يعني نحاربهم نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. وقد كان السلف يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني المصلحة راح تكون عندي فقط، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، صير المنفعة عامة. أيها المسلمون، ومن توقير الولاة وهيبتهم أن تكون نصيحته وفق الضوابط الشرعية، نصيحة سرية محتفة بالرفق واللين وحسن الخطاب والكلام من غير جهر بها. لماذا؟ لئلا تثير الرعية على الولاة وتمتلئ قلوبهم عليهم، فيحصل ما لا تحمد عقباه من الخروج والفتن والمحن. عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غن صاحب دار حين فتحت. أبا عياض صحابي من قادة الفتح الإسلامي، جلد أحد، هو والي قائد، وجلد والي مدينة صغيرة. فجاءه صحابي آخر اسمه هشام بن حكيم بن حزام، فأغلظ عليه القول أمام الناس حتى غضب عياض. ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا، أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت، يعني من النبي، ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجتري على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل السلطان تبارك وتعالى، قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أيها الأحباب، هذه وصايا نبيكم بين أيديكم، فمن تمسك بهذه الوصايا عاش في أمن وأمان وإيمان، ومن ابتعد عنها سلك طرائق الشيطان وفتح عليه الشرور والفساد والطغيان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.